ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا صوموا واصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة. تفضل أخي. شيخ حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في سننه بعد أن قال باب ما لم يذكر تحريمه. رواه ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرها. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلالا وحرم حراما. فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام. ما سكت عنه فهو عف وسلا ولا أجد فيما أخي إلي محرم. شيخ هذا الحالي شيخ استطيع من ربيع قاعدة في القرآن في التحريم الخبائث أنه ما تكرهه هو طبائف كريمة يحق بعض الخبائث شيخ لكي لا نستطيع لأنك أول مرة مريت بهذه المسألة. لا شيخ مش أول مرة. خلنا نجيب المعنى. تقول لي هل نستطيع أن نستدل؟ معناته هذا شيء استجابه هو من أتى به من عنده والآن يعرض علي أنا في يشوف وجهة نظري هل هي سليمة أم لا؟ يعني إحنا ذكرناه ذكرناه في مثل هذه القاعدة في القياس وهذه القاعدة شوفين. يعني مش خلنا نجيب فقط هذا الشيء. ما؟ لا ذكرنا. لا ذكرنا القياس في هذه القاعدة. في هذه الحياة التي نعيشها اليوم لابد للإنسان من كما نقول احنا قواعد مبنية من الكتاب والسنة. يعني هي أصلا آيات من الكتاب والسنة لكن العالم يبردها ليحصل فهمها من الناس. ولهذا الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان في أحسن تقويمه وأخذ عليه العهد والميثاق في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لما أخذ عليهم هذا العهد والميثاق أخذ عليهم هذا العهد والميثاق قبل وجودهم وهم ذرات. يعني مسح رأبك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره وأخرج جميع ذريته من سيكون في هذه الحياة من أولها لآخرها. وأشرنا في هذا النص هذا يعني قضية موانع الحمل ما كاش منه. لأن كل نفس منفوسة قد ضره الله إلا وهي كائنة استعمل ما شئت من الوسائل. ما من نفس منفوسة شهدت هذه الشهادة يجب أن تخرج ولن يستطيع إنسان أن يردها. قال ذنون وكان في موطن بشري موطن يأس صح ولا لا؟ ابتلعه الحوت يعني دخل ما بقاش خارج ممكن كاين أسباب خلاص ابتلعه استقامه الحوت يعني رايح للمطحنة كما نقول احنا معي مثلا الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبذا الأمر يأتي من فوق سبع سماوات هذا المخلوق اللي هو قلنا اللي يبلع قريب البلان تبلع ولا قريب كمان الركان يبلع هذا التقمه. فما كان إلا أن يأتيه الأمر من فوق سبع سماوات بإخراجه وإعادته الأرض بهيئته كاملة. ما عندها الأمر بيده هو المتصرف في ذلك. إذن هذا الذي القادر هذا الذي فعل هذا وبدأ يبين كيفية خلق الإنسان آدم من تراب حواء من آدم امرأة من رجل رجل من امرأة عيسى من أمه بدونه يعني ليبين قدرته على الخلق وتزداد وبذلك تزداد معرفتنا به وتسليمنا له وتمام الراحة في هذه الحياة. معناتها ما صعب عليك وما استطعت دفعه وقادر على ذلك وزيادة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن هذا كالخالق لما مسح ظهر آدم أوجد الناس هذا، لما أوجده أخذ عليهم العهد والميثاق، ولما وجدوا في الدنيا أرسل إليهم الأنبياء وقال مبينا حقيقة حياة الإنسان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني بعد هذه الصفقة وهي قولتك أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من هذه اللحظة بعت نفسك يعني ظاهرا وباطنا، يعني الجوارح الخارجية الخمسة يتبعها بقية الجسم مع القلب وما لله عز وجل. يعني من هذه اللحظة لم يبقى لك حق في التصرف في نفسك إلا من بعد الإذن. من هذه اللحظة لم يبقى لك حق في التصرف في نفسك ولو لحظة واحدة. يعني يجب أن يكون تصرفك رهن أمره ونهيه. ولما كانت هذه الحقيقة إذن أحل لنا أشياء وحرم لنا علينا أشياء، إذن فالحلال ما أحله هو لنا والحرام ما حرمه. ولم يجعل الله تبارك وتعالى تقدر فلان وتقزز فلان سببا لحرمة شيء أو آخر، وبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمليا لما كان جالس في مجلس وقدم له لحم، فقالت أم سلمة زوجه: يا رسول الله إنه لحم ضب، أمسك يده. فكان في المجلس خالد وليد، وهو خالد وليد معروف مات العيش البر مع الغزال والضب وغير ذلك حياته كان والأفاعي والجهاد غير في البر، ثم صحراء ولا لا صحراء. سأل سؤال واحد لما النبي أمسك يده، هو الآن شك في أن هذا الإمساك يترتب عليه مال حكم شرعي، قال أهو حرام؟ قال الرسول: لا، عافته نفسي، لا يوجد بأرض قومي. معناته هذا النص هذا فيه دلالة واضحة أن التحرير تحليل والتحريم ليس من أجل النفوس البشر وذلك، مع أن هذا الذي عافت نفسه هو المبعوث بحق من عند الله، فما عافته نفسه. لو كان جن ننظر بمنظار البسيط نتاع التسليمي نقول ماذا؟ ما دام عافت نفسه لا نأكل. أي أفضل نفس. أه؟ أفضل نفس. لكن هذا النص هذا فيه دلالة ورد أن ما يتعفف عنه النبي من أجل نفسه ليس فيه أجر وثواب في تركه، وما أحبه وأكله ليس فيه أجر وثواب. ولهذا هذا النص فيه رد على أثر من؟ أنس قال: رأيت رسول الله يأكل الدباء وكان لا يحبها، فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أحبها أصبح يتتبعه ويأكل يحبها. لا، هذا لا يترتب عليه، هذا فعل أنس. ولهذا قال مليه غير قال الرسول عافته نفسه، قال حرام، قال لا قدمه إليه، ما قالوش لا يا خالد الولي ما عفته اقتداء لي يجب ما أنت عافة لا أكله. إذن هذا فيه دلالة واضحة في الرد على أن يقول ما تتقدره وما تتقززه، إذن يحل لكم الطيبات التي جعلها الشارع طيبات ولو أنت رأيتها طيبة، ويحرم عليكم الخبائث ما جعلها الشارع خبيثا ولو كانت أنت عندك ماذا ليست بخبيث. إذن فالخبيث هو ما حرمه الله والحلال ما أحله الله عز وجل. لا، لم يرتب ذلك التحليل والتحريم على حسب أحوال الناس. لماذا؟ لو نترك هذا المجال هذا ريح التحليل والتحريم يختلف من شخص من مجتمع إلى مجتمع. عشت شوية في البادية وشفت الأخوة، كان احنا في الصيف كاين بعض الاعشاب ناكلوها نيئه هكذا. طلعت مره اخرى لقيت مع ناس اخرين جهه اخرى بعض الاعشاب التي كنت امر بها انا لا اكلها لاني لا اعرفها، فاذا به في منطقتهم لما تلاقيت بهم هم وخرجنا في الربيع جهه الصيف يعني خرجنا هكذا وجدت لقيته ياكل فيها وجهه هذه ما تضرش، قال لا وجدتها لا طعم. لكن في بلادنا احنا لا تؤكل. إذن هذه الأمور ما يعافه الإنسان وما يعافه شخص آخر وما تعافه بيئة وما تعافه هذا ليس فيه دلالة على التحليل والتعريف، بل لو نجعل ذلك تصبح موازين مختلة. أنا لا لا ظهرت في ما رأيت مرق يعني في أسواق المغرب في الربيع كيف يأكلوا حلزون تتعجب. أنا مجرد ما أمر بالقدر الذي يباع فيه لا أستطيع أن أتحمل رائحة الحلزون، يحطوه يغلي هذا في السوق عمر هكذا بالليبرة ويأكل لفظة مباشرة تقول مش عارف يأكل فيها ما نتقدره نحن هنا في الشمال تأكله ولا جراد مستحيل واحد منا يفكر يأكل جراد، إبان يتفكهون بهم يحطوا في الباب المقال مقلات يحطوا هكذا ويحطوا يأكل يأكل ثلاث شديق في كرفي قرش فيه كرفي. أنا ما جينا من أجل الذوق والحلية ما جينا حبة واحدة إلا من بسيف وضعوا عبدهم أنا جرب يعني على الأقل فضول. هذا الآخر الزلقات كما يسموه هما شغل عندنا احنا هنا يسموه زرزومية على حسب اللغات ساعات هذا هما اذا هكذا يحطوا في النار يخرجوا ويغلوا احنا بس تاكلوا كيجي هما عندنا نحطوا المكرلات يقول لك ما خلصنا ناكلوا. اذا ربي لم يجعل هذا تدبير في ذلك يعني يكفينا هذا النص. اما النص بتاعك انت ما احل الله فهو حل وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه مال وهو عفو، فليس بمجرد أنها النفوس تستقذره وأن القضايا والكذا والطلب أفضل طبيعة طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب قال عافته نفسي الأصل أنا خالد بريد تعافه نفسه لأن أفضل نفسي نفس الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال هو حرام قال لا قربه لي إليه فأكل، فدليل على أن هذا الأمر غير سليم يعني وهذا مما يجب علينا التسليم لحكم الله فلا نحل ولا نحرم ولا نفعل إلا بعدما يأتي الأمر من الله عز وجل. فالحلال ما أحله الله في كتابه مقصود في كتابه يكتبه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرم الله في كتابه وسنة نبيه. نعم. لما نقول قلنا نرد به على أفا أنس ثم أنس يعني اكتسب الأجر يعني في أجل. أنا قلت أنس اكتسب الأجر ما قلتنا اكتسب الأجر حب يحب شيء يحب الرسول طبيعة يعني إنسان يحب إنسان يحب وش يحب بدون أجر أنا أولادي يحب وش يحب حتى يحبها يعني طبيعة لا ما رضيتش بلقى أنا لا طبيعة في إنسان يحب الإنسان لا مش يحب به يحب مستحيل مش هذا هل أنت ما الحجرة مع الحبيب تسفاحة بك نجيبك حجرة ونعطيها قكود أنا ما أدري الحجرة الحجرة ما أدري تسفاحة وين ما تسفاحة يعني تفاح يرحمك حجرة تفاح خليه نجاوزه عنه خليه اخوانا فهمت الآن يا الآن أمه لأن النبي أحبه هل نحن مأمورون من ناحية الجبلة أن نحب ما أحب النبي؟ لا نحن مأمورون ولكم في رسول الله كونه رسول أسوة حسنة في المكان يرضي الله ولي الآخر. ولهذا قلت للطالب في يوم ما وقول دائما أبدا الرسول قبل بعثته ما كان يفعله ليس أسوة لنا، بعد ما جاءه جبريل وأمره بالوحي وبث بهذا الوحي من ثم بدأت أسوتنا به صلى الله عليه وآله وسلم من ثم بدأت أسوتنا. ثانيا ما يفعله هو على الجبلة حبيت تقتدي به ما فيش مشكلة، لكن أن تجعل ثوابا وحبا ومطلب شرعي هذا خطأ لأن أحبه لأن الرسول أحبه ما قالش لأنه مش رسول الله لأنه رسول الله يعني هذا الشيء أحبه لأن الرسول يحبه يعني تعلق هذاك الحب بكونه ماذا؟ رسول. وهذاك أصبح فيه تعبد. فهمت الآن من رأيي الآن؟ ولهذا قلت لك أنا أفضل ما فيه دلالة للرب على مثل هذا حديث خالد بن الوليد قال عافته نفسي لو كان لاقتداء به في الأمور الجبلية مطلب شرعي لكان النبي أولى الناس ببيان ذلك ويقول له يا خالد عف ما عفته من عفر النفوس. لكن مع ذلك ما قال لا يوجد بأرض قومي في مكة ما كانوا يأكلوا الضباء عندهم منطقة حجرية والضباء يكونوا في منطقة معنا صحراوية المدينة والنواحي الأخرى أما هم منطقة حجرية مكة معروفة حجرية والخصوصة مع الرجال ما كانش عندهم ضباء. إذن هذا الفعل هذا لا يوجد بأرض قومي يعني أني ما تربيش ناكله مش قضية هذا يعني عافوا من كونه أني ما أكلته من قبل. خالد الوليد كان من مكة ومع ذلك في أسفار وغيرها قدمه وأكله يعني هذا النص فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة من النبي ليس لزاما علينا أن ما يكرهه النبي ببشيرته يصبح لنا فيه أسوة هذا خطأ. ولهذا لما نهى عن تأبير النخل عليه الصلاة والسلام فهمتني إذن هذه الأمور لازم تلني بهذا يعني لما أمر نهى عن تأبير النخل لما فهمه هو صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل لما يسعد هذا وفي قوله تعالى وأرسلنا الرياح الرياح مع قال لا عليكم أن لا تفعلوا ألا تعبوا في الرواح ونطلعوا وربي أرسل الرياح خبرة عامة أول ما يسكن المدينة وجعل وزرع النخل من هذاك الوقت وهم يأبروا إلى وقت الرسول غير قال كلمة انتبه معي جيدا هذه كلمة قالها على أي أساس تكتبها عندك كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عليكم أن لا تفعلوا قالها بصفة بشر لأن القضية قضية بشرية تأبير وعدم تأبير وغير ذلك مش قضية شو لازم يجي الوحي من السماء فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بصفة بشر. في هذه اللحظة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تعاملوا معه بكونه صفة النبي. إيش حصل بعدها؟ جاء التمر وشيص ما طلعش جيد. قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بشؤون الدنيا. هذا النص فيه دلالة على أن ذلك كان من عن سبيل مال عن سبيل بشرية وفهم منه لآية وأرسلنا الرياح على واقع هذا ثم بدأي أنا ما فيش دلالة من نص وحده لأن لا يتكلم الرسول هكذا اعتباطا لا بد عنده يكون شيء عول عليه الضعف ما يبدو لي أنا لأن المجال ليس مجال خبرته أهل مدينة أهل تجار وهو كان تاجر يفهى أهل مدينة أهل زراعة إذا تكلم بشيء عنده فقال لا عليكم أن تفعلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام إيش كانت النتيجة؟ قالوا أنتم أعلم بشؤون الدنيا يعني معنى هذا يعني في أمور التي هي من أمور الدنيا ماكلة شراب فيما لم يأتي فيهم حكم شرعي أنتم أعلم بشؤون الدنيا ونقول بشبه واضح أنتم أعلم بشؤون الدنيا بعض ما قال أما وإن حدثتكم عن الله ولهذا قال أما وإن حدثتكم عن الله فخذوه علاه لأن خبر جميل ومتى يحدث عن الله إذا كان واحد وأما الأمور التي فيها ليس واحد أنتم أعلم يا كون الجرد ولا كون واحد إلا إذا حرمه الله كون هذا كان اسمه ثعبان حي عليك كون على واحد أهل الصحراء يقول فيها ود الماكل واحد بالنا ما تطورش كيف ما جربتها أنا يقولون يا شيخ أنا يقولون ها ها ما جربت ذلك أي أكلة يعني أي أكلة تعتمد أولا وأخيرا على النفس البشرية وتقديسها ونصفة منها ثانيا تعتمد على كيفية الطبخ لو كان يجي واحد الآن يجيب ذلك الحلزون ويغليه ويقطع عمر سواته ويدير له هما يدير له دوز من الدوزين من الحيوات ولك والله يتاكل وتتبنى ما يقول لك فعلا ما الشيخ يعمل ايه؟ بعد الأقم قد جيني سيبتي من عنابة والحال حال الله طالب علم نروح عنا أربعة جزار يبيع الخير نضرب لها طلع انت عكيف تقوم يجيبها يا سيدي بالزبع عليك هو بالزبع وانا زي بتكبر تعال حلال ولا مش حلال ما قلتش تعرف خير والله ما قطعت الصمت فقضية نفس مش قضية أنت هذه تعرف نفسه نفس فقط. أما منع الشرعي هو حلال ما دام طيب هو حلال، لكن أنت عافته نفسك مش لازم عليك أن يعافي لخطة غريعات مثل ما تعافي أنت واسع. فهمت الآن؟ هذا في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أنتم أعلم شؤون لكم أن هذه القضية قضية راجعة إلى ماذا؟ إلى شؤون الدنيا. شيخ شو الله ضابط بنا إذا حبت اجتماع الله تقتلون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا الذي يكتب محمد بن زياد لا يأخذ منك إلا مرات، يعني ما هو الضابط الفرق بين المتقدم وبين المتأخر؟ شكون متقدم شكون متأخر؟ ثاني ثاني في عيش الحياة أدينا في الكتابة. أنت على الكتابة كان في مكة اكتب كان في مكة اكتبوا لي أبي شاه لا تعال هذا تعال عبد العاص كفة والذي أهدى قبل الهجرة كان في مكة قبل الهجرة جاء كفار قريش قال وتكتب عنه كل سوى ويخطو سوى وبشر توقف عن كتابه. والثاني كان في المدينة لما هاجر، فهذا النص الثاني يعني المقصود بهذا كأن في بداية الفترة كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إن على إلا عن قضايا الوحي، فلما أصبح الآن من عندي فلما أنا تولى رئاسة دولة وحكومة ولا فيه تسيير شرعي وتسيير سياسي مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المضمار هذا لما كانت الجانب الآن كان نبيا في مكة مجرد نبي مبلغ عن الله ما كان عنده حق إسوس هذه الأمة وإنما نصائح للصحابة. لما انتقل إلى المدينة دخل الجانب اللي بعد هذا اللي تاع تسيير الدولة الحكم، ولهذا الآن كي تكون قضية حرب ماذا يفعل الرسول؟ يستشير أهل الخبرة، لا يتكلم فيها على أساس أنه ماذا؟ نبي. فهمت ليش الآن لما أصبحت الآن الفترة أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون على الأساس العمل اليومي وقد يكون على أساس من عند السماء. قال أما وإن أنتم أعلم بشؤون دنياكم أما وحدثكم عن الله فخذوا، معناتها كي تكون احكام شرعيه. قال لما شرب ذاك العسل قال اخويا بطنه استطلق قال اسقيه عسلا، زاد الثاني اسقيه عسلا، زاد الثالث قال صدق الله وكان بطنه غير. عرفنا ان هذه قضيه قضيه ماذا؟ وحي. واضح الحين الاخ التفريق على الراهي يعني في ذيك الفتره. ولهذا في صلح الحديبيه ماذا حصل؟ انتسع. ماذا حصل في صلح الحديبيه؟ لما كانت قضيه الحروب استشاره النبي وقف ذاك الموقف من عنده بدون استشاره، ولهذا الصحابه اعترضوا كان على ظنا منه أن هذه الواقعة واقعة حرب، كفار قريش منعوا الطريق ولد حرب، فتعاملوا معها مثل ما كانوا يتعاملوا مع النبي في حالة الحرب. وجاء أبو جند المكبل كملت المسألة أبعادها الحربية. الوحيد الذي تفطن رضي الله تعالى عنه ورضاه أن هذا الموقف ليس موقف حرب هو أبو بكر الصديق، لأن لما وقفت الدابة وقالوا خلأت القسوة كما نقول إحنا بلغتنا الله لأننا حرمت ما حبش تمشي، أحيانا الدابة تحبس الله أكبر تدير وش تدير تضرب تدير كامل الله ما تتحرك ترجع الباب. قال الرسول ما خلأت وما هو بخلق لها، حبسها حابس الفيل. هذه كلمة الوحيد الذي سجل بكر الصديق. ولهذا عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معترضا على المعطيات اللي هم بتاع المعركة، ألسنا على حق؟ عليه الصعبات قال بلى، قتلانا في الجنة قتلانا في النار كذا كذا بلى. رسول ما جاد معه لقد إني وإن الله قال وراء هذا الموقف موقف ماذا؟ وحي سبوغ مش حربي، لأن كان عندهم حق. ولما الأمور كان فيها نوع من الشبهة للصحابة الرسول ما عنفه، لا عمر بن الخطاب ولا الصحابة الذين لم يستجيبوا لهم خلاه، وإنما دخل مغضبا لأنهم لا يستجيبوا له لزوجته أم سلمة. فلما كان هذا الموقف هذه الصورة هذه ذهب عمر لأبي بكر الصديق قالوا إنه رسول الله وإن الله ناصر إذن غرده تبعوا سكتنا خرج عن كونه ماذا موقف حربي وإنما هذا شيء سماوي. رأيت الفرق في هذا الآن؟ فلما الصحابة اعتراهم أن هذا الموقف وهذا الموقف موقف حربي والأصل يستشيرهم ولم يستشيرهم ورأوا هذاك الصحابة راجع كانت الموقف هكذا. إذن من خلال هذا نستطيع أن نقول أن مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة موقف تاع الدنيا وتجربتها وغيرها، وموقف اللي هو يكون وحي من السماء أما وإن حدثتكم عن الله فقولوا. مرحبا تكون لي حبيبي. طب شيخ أثر أمس سابق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وضع الخارج هو لي طول أكل الضب ولكن ذي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك انكر واعتراض عن على أن رضي الله عنه لما استبعد الدب هذا كان اعتراضك خانة قلت لي أنس أثرت أنس وش فيه على ذقتك دائما أبدا قبل ما تعترض هذاك الأثر اللي عندك أنت أنس قلبها يسموه عندك مثل المسر فيه تقول لي مسر كتير قلت لي بريس كتير ولا تقول مسر كتير هذا ها لا لا تنظر لها بجميع مال جميع أبعاد فهمتني ولا ما فهمتني طيب رد على روحك الآن أقرع المشاهد تحلت عن المشاهد أو المشاهد وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القطعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم لعلي فهمت عاوزك سيد مصطفى رد عليه مصطفى هو اللي كان يستعيد بشيخونا خيرتك انت ولا خلي يقرأك مرة أخرى لا لا هو لم يقل فتتبعته كما كان يتبع لا هو لا لا لا هو تتبعه من أجل ذلك لم يتبعه شيخ حتى الذي أحب الدباء معليش حتى كان تتبع يرى النبي تتبعه فأصبح يحبه الآن جزئيتي أنا أنت عولت وجعلت هذا وهذا كيف كيف والأمر ليس كذا هذا في الشتاء وهذا في الصيف والأمر مش كيف كيف الشتاء صيف كيف كيف مش كيف أو ما في أصل في الكلمة أعود أقرأ المسائل أقرأ لا شيطة قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حول القطعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم فعل ذلك أمامه واضح يعني لازم علاش قلت أنا وأنا أتكلم عن الجزئية هذه قلت له الأثر دوره لا تنظر إليه من جهة واحدة هو نظر أنه بحضرة النبي صح النبي كان يتتبع الدباء هو كان حاضر يتتبع الدباء لكن حبه إياه لم يشتر بحده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه بينه وبين نفسه يعني هذا فيه دلالة أنه ما أحب ما أراد أن يستدل به فصار من يشتي فيه لأخر أمام الرسول والرسول أكل ولا توقف عن أكله خالص بده كلها لو كان فيه دلالة لا وسمى أما هذا بينه وبين نفسه إذا لا نجعل من هذا الفعل من أنس أنه فيه هذه أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم له أجر في ذلك هذا لا وعلى هذا كنا شيخ ناصر أشار إشارة جميلة جدا هذه ما ننسى الهرش يعني دائما ينصب بفضله وهي في هذا المضمار تاريخ في هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطال شعره لم يطله على سبيل تعبد فإذا لما الإنسان يريد يطول شعره لا تيسر ما نقولش سنة وإنما جبلة فعلها وكان ذلك في ذاك البلدة من عادة العرب العرب يظفروا شعر طويل شتهم البدو في العمرة الحج والعمرة سبحان الله شيء وداخل هكذا شعر حتى لا يجيب الحج ومستر ايدي حج غير الأثر مرجي من شعر الفادر يشوش من ارجع هذا شو ما سمى اذا الان لو يكون اطالة الشرع الشعر في منطقة من المناطق من هدي الفشاق يصبح لزاما على المسلم ان لا يتشبه بها يروح نحن لو كان هديا اعفاء اللحية ضعفوا اللحى هذا هدي وحتى تقول البنية كامل تطيل اللحية وتقص الشوارب مستحيل أن نخالفهم فيما أمرنا الشرع هم وافقون في هذا مرحبا بهم مع أنه إذا اللحية يحب يتبع بالرسول لازم يعفي اللحى وقص الشوارب هكذا قال الرسول فهمت أنا شفت الفارق وراي الجزئيات هذه وهذه دقة التعامل مع النصوص الشرعية وحسن الفهم فالشيخ ناصر أشار إشارة جميلة جدا جدا جدا جدا في هذا عندما قال هذا الأمر اللي هو من سبيل الجبلة وفعله النبي على سبيل الجبلة لكن لو يصبح فيه هدي لأناس يعني في إطالة الشعر حنا نقصه وقصر النبي شعره وحلق النبي شعره تعبدا فين؟ في الحج وقصر النبي تعبدا فين؟ في الحج فأصبح ثم هديا أصبح ثم هو هدي هذا في الوقت في الحج اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم ثلاث مرات بعد قالوا المقصرين جثة في الرابعة في حد ذاته إذن انظروا دقة هذا التعامل وهذا الأشياء حتى يدرك الإنسان أن كمال هذه الحياة هي في العيش بالشرعي مثل ما يريده الله والرسول منا، لا مثل ما نريده نحن من أنفسنا وغير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه وما أنزل كتابه إلا من أجل راحتنا، فهذا فقط. هو غني عنه وغني عن العالمين. يعني هل دائما نقولوا نتكلموا مع الناس، نتكلموا مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع أخواننا ومع جميع الناس، نقول لهم اعلموا شيء أن الله تبارك وتعالى غني عنا وغني عن العالمين، مش محتاج لين. لا تظنن في لحظة من اللحظات أن الله محتاج لك، وإنما ما أنزل هذا الشرع يعني كتابه وما أرسل نبيه إلا من أجل أن تسعد أنت في الدنيا قبل الآخرة، من أجل ذلك. قال لو أن إنسان وجنه كانوا على أفجر رجل واحد، يعني في الفجور قلوا على رجل قدر واحد، يعني فوتوكوبي كاع الفجور كيف كيف، ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو كانوا على أفقر قلب رجل واحد كذا ما زاد في ملك شيئا. لماذا؟ لأنه غني للعالمين، ليس في حاجة إلينا كلية. ولهذا قال لو شاء الله لآمن من في الأرض جميعا، هو غني عنا، نحن المحتاجون إليه في كل شيء. أول شيء أنت من عدم، ومن هو من عدم؟ ماذا يملك؟ عدم. إذن في كل ما تحتاج إليه في حياتك محتاج إليه، فأنت محتاج إليه، هو غني عنك وعن العالمين جميعا. فنحن ما فما أنزل كتابه وما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من أجل سعادتك وراحتك واطمئنانك. ولهذا لما خلق الله تبارك وتعالى آدم خلقه بيده، هذا تكريم الأول، كرمه على سائر مخلوقاته، أسجد له ملائكته، أسكنه جنته، خلق له من نفسه زوجا حتى يزهر. فلما سكن الجنة معناتها المولى عز وجل أراد بعباده ماذا؟ خيرا، من البداية أراد بنا خيرا. حتى الملائكة لما قال لهم المولى عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا آدم قبل أن ينزل إلى الأرض، قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسكن ونحن نسبح بحمدك، معناتها أرادوا أن يكون الخلافة في من؟ فيهم، لما هذا الأمر من فضل. هذا كله إكراما لآدم. لا، فما أراد الله بنا إلا ماذا؟ إلا خيرا. لكن سبحان الله، لسنة الله وقضاءه وقدره، أن آدم أكل من الشجرة فإذا به يخرج من الجنة. ربي سبحانه وتعالى رحمة بالعباد لما نزل آدم من الجنة، ونزل الآن بعدما كان في ماذا؟ في جنة غير الخلد. وهذه إشارة من القيم الجزية حلوة جدا، يعني يقول الجنة التي كان فيها آدم ليس جنة الخلد، لأن لو كان جنة الخلد لا أخبر بذلك لما أطاع الشيطان، وإنما كان جنة ممكن يخرج منها. فلما قال له هل أدلك على شجرة الخلد، آدم راح كلا غرر به حب الخلد. لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي وعدنا الله بها نحن اليوم، ما كان ليأكل آدم، يقول هنا في جنة الخلد كيف أنا أكل فيها؟ ما لا أكل. وإذا حتى ويأكل ما ربي قال عشان تأخذ مال، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، كونوا حبيت. قالوا شيخ باش الله يقال لأدم يعني لا لأنه الله شاء مش خلطة. من الأدلة التي لا مقطوعة ولا ممنوعة جنة الخلد، وهذه قبلها شيء ممنوع. وش موجود جنة الخلد؟ لا لا لا، هذيك شيء واحد آخر، وسوس فوسوس لا ما خلص، هذه بعيدة شوية. يوسوس الشيطان ها؟ احنا ما نعرفش شيء بخطوك، هذا قال فوسوس لهم الشيطان. الآن هذا دليل أنه وسوس، ما قالش خرج لهما وكلمهما، نمشي على أن أساس وسوس. الوسوسة تكون دائما ماذا من بعيد مش من قريب فهمت أخانا واضح الحين فإذا بعدها لما جاءت القضية وأخرج من الجنة قال فإما يأتينكم مني هدى يعني راح يجي من عند الله لآدم وذريته هدى وهو ما نسميه نحن عنا اليوم الكتاب والسنة يعني هذا الدين فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل مهتدي ولا يشقى لا يتعب يعني ماذا سعادة فلا خوف عليهم أمن ولا يحزنون فرح سرور معنتها من اتبع هذا الكتاب والسنة على الوجه الصحيح مهما كانت الظروف المادية سيئة لا تتعبه كل واحد يروح يحاسب نفسه يشوف روحه ورانا احنا اذا كان جالس وعايش وانت ماكش مرتاح ما اعرف راه كان فيه خلل هذه نقولها ولو على نفسي هذيك اعلم في هذيك اللحظة صرا عندك ليك كما بكري كانوا يديروا ديكو بعد 3 سنت هي تقدم شوية رقع تقدم شوية تكتك بزاف تقدم شوية مش ينظر بالسيف يعني صرا عندك ديك ليك كان شيء حصل عقدي عندك وإلا مستحيل أن تتعب وتنصر أحببت أم كرهت أشوف لي ولا وش حبيت هذا شيء مش من عندي معناتها اليوم ننظر إلى حياتنا التي نعيشه نحن اليوم متى بدينا أنها قال مولى عز وجل ومن أعرض عن ذكري معيشة ضنكا والمعيشة الضنكة هي النار يوم القيامة كما جاء في شرح هذه الآية عن الرسول شوف معيشة الضنكة هذا لكن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ معيشة ونحشره يوم القيامة معيشة ونحشره دليل أن المعيشة فين؟ دنيا ما دام الدنيا ضنكة في الآخرة لازم ضنكة وهذا كلام كفار والمعيشة الضنكة بحسب ما يحصل في حياتك من تضجر هذه حياة وهذه مش حياة وهذه كذا كيفاش أنا قلت لهم الأفارقة خير منا مرميان في الطرق وعايشين وإحنا ساكنين ماكلين شاربين وصخط أنا قلت لهم أول أبس كنا في الحلقة نقول معك جماعة قلت لهم والله من ناحية العقادية أعجبني في أولاك أنا ذري ثلاثة هكذا واحد على الرأس واحد والرابع في كرشة وهو مجال فين ما على بالهم بالدنيا لا طابت ولا تحرك فتح مصحف يقرأ ذوك فتح مصحف يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ وريدوا قاعد أبني يشتحر يعلم أن ما هم مش حاملين هم الدنيا هذا اللي يحب النقطة الأساسية الصفة الشيخ زمان مش مجبار يمشي وقل يقل في بال احنا القضاء والقدر اخي كيف فلسفة انت فضل الفلسفة هذه القضاء والقدر وش هو ايه وش معنى القضاء والقدر ذك على كلمة مجبرين وما أصابك لم يكن ليبتعك القضاء والقدر القضاء والقدر مجبرين احنا قاع فيه قضاء والقدر يجري الله على عبده من قضائه وقدره ليبين له أنه مربوب فهمت الآن لو كان الأشياء تمشي مثل ما نحن نريد نقول له ماذا أرباب المقصود ماذا سلموا لم ينازعوا الله في قضائه وقدره ما قالوا شو علاش احنا وكيفاش احنا والدنيا احنا وحنا هاشي دوك احنا رانا نشوف الظاهر احنا نشوف هكذا في بطنها واحد قدامه وثلاثة أربعة خمسة وربعاتهم مكركسين والفقر والجوع والمجاعة الأصل فيها يكون في مجال احنا خلنا وخرجنا على الكفار نحن الله عليه من قبل الله فهمت الآن ما يجريه الله علينا من قضاء والقدر هو ماض فينا قال ابن عباس واعلم أن ما أصابك وما أخطأك ما كان شيء إذن فاعلم أن ذاك بتقدير هما باستمرارية العيش الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا المدينة ولت المجاعة والفقر مش خارج عن تقهم ولا رضوا بها واطمئنوا لها وعاشوا ويشيبوا في الأولاد أنا مريت هذا قلت لهم هذا شبيه بقول النبي تزوج الودود الودود في زمانه قلت يا جماعة في يوم من الأيام كنت خلصت صلاة العشاء وخرجت نمشي في الطريق أنا نمشي مع بعض نمشي وقاعد نفكر كيف النبي قال تزوج الودود الودود كانت الحالة الاقتصادية كيف؟ وزرية يربط الحجارة في غزوة الخندق النبي ربط حجرين وثلاث على بطنه من الجوع وجاء الصحابي قال يا روجت امرأة لا تلدون ذات جمال وذات مال نشب يعني ما كما يحب الخاطر ذري ما كانت وجد النسب وجد الجمال يعني كما يحب الخاطر مش نعيشه اليوم ضيع قالوا لا تتزوج قعدت ايامات عاود ترجع مسكين قالوا راني سبت المرأة قالوا النبي تزوج الولود الودود. إذا هذه الجزئية الشرعية هذه لما قال هذا الرسول على قلت لهم كان أمر يرضوا به أن ما قدره الله له من رزق هو سيكتب وهو في بطن أمه مش بيو. حنا الآن كنشوف الولود ما يأكلش ما يشربش نروح حسابات سمعت كلمة أنا هذا من شخص نعرفه مليح قال لها كي مش قادر علاش رايح يتزوج انا بقول والله هذه العباره يعني كي عارف باش يجيبنا ما يعيش ناس كيما يعيشوا الناس فيلا سيارات طيارات كذا علاش رايح يتزوج انت بالضبط انا عندك دري بزاف كيف بروح برقه باش نيكسو تدور المنطقة وين وصلنا يعني وصلنا إلى أبعد ما يكون وين الإنسان ظن أن لازم الرزاق شكون قال لي واحد شاوي الله ما في الله رحمه عرفتوا هذاك موتر تاعنا إنسان طيب درس في السعودية وما كملش دراسته ورجع وجد الموتور هذا شي لقى لي يحبني يسلم عليه هكذا قال لي شيخ نقول له واحد السر من أسرار الشاوية قلت له واش قال لي الشاوية عندهم الزوج المرأة عندها رجلها والابن عنده بويو على كل شيء قدره بالإجابة جدير رفقنا عندنا يزمي يجيب يزمي يوكل يزمي يجر والصحابة ايش عندهم ولينفق ومن قدر عليه ما معنى قدر عليه رزقه رجع نطاقه ما معنى ضيقه بيده ولا خارج عليه من الله خارج عليه تقديرا حب يقول للمرأة مش الرجل اللي يرزق راني انا اما نعطي له اما نضيق عليه ما تعبيش هو وانا عندي واش نقول لك جيب تحمل المسؤوليه تحملها واش ولاو الناس بعد يسرقوا وينهبوا ويديروا كل حاجه والمراه المسلمه الصالحه دخل رجلها في رمضان مع المغرب قال هل عندكم طعام قالت ما عندنا طعام ساسال راح يجيبوا هي سنه في جيب لها المقله راح جات نسال لك الجار راح تجي انت جات سبات وراك جات خيبة عندك قلت وش كيفاش انا سنه في المقله ما جبتش المقله اذا هذا الامر الذي يجب ان ندركه في هذه الحياه يعني لما يكون الانسان عارف ان الامر يخرج عن نطاقه وتاكد من ذلك يسلم ويرتاح ولما يصبح ينازع القضاء والقدر هذه مشكله كبيره لنعيشها نحن اليوم في حياتنا اليوميه وفي هذا فبمقدار الان اليوم تسليمنا لما فاما ياتينكم مني هدى والعيش بهذاك الهدى يكون الانسان في راحه واطمئنان وعندما ينظر بمنظار اخر لازم يكون سيتعب وينصعب واضح الان الموضوع يعني وعلى هذا الأساس يكون تعاملنا في هذه الأمور الشرعية يكون تعاملنا في هذا بهذه الصورة هذه. لو نخرج عن هذا راح نتعب ونسى لازم الآن أنت تعلم والابن يعلم دوك إحنا أولادنا عندما نشأوا في بيئتنا ونشأوا في البيئة اللي إحنا فيها معك ناكل شارب لابس صغير كما هذا كي تقول له نهار الماكلة ما كانش يقول لك لا كيفاش ما كانش كي تقول له ناس ما ياكلوش هذا صار مع البنت الصغيرة أنا كي ناس ما ياكلوش كيفاش ما ياكلوش تستغرب الامر هذا شغل علاش نعش وياكل ويشرب هذا كنهار ليمنع من شيء يتعب الولدات لازم يزيد واما الثاني اللي تربى مرتين وما كانش لا يتعب الله عشت معنا فاميليا وانا في الصغر فقر مدقع فقر مدقع ايش مدرك سيد يجيوا عندنا للبيت اعطيهم ما امي الماكله والله ما يديهم تتبعث لهم الدار فقر نقول لك فقر فقراء تمد لهم يقول لا الحمد لله رانا بخير رانا لاباس وفقر محتاجين ياكل حتى لقمة احنا يكون ما يجيبش يقولوا كيفاش لازم يكون ناكله علاه لان عشنا هذه الوتيره نتاع الحياه الراغده الحمد لله ربي سنحمد ربي عز وجل ويفعل فيها علاه لان الحمد لله لازم نفضل العجول لازم هذه لان شكرتم لا ازيد لكم مثلا شكرا لما جاء كعب بن عجره النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فوجد وجهه ماذا قد تغير شغل لن يمين تعرف لن يمين هاي قالوا ما لي أراك شاحب اللون قال الرسول لهذا وهو أحب خلق الله لله اختاره واصطفاه قال ما دخل في جوفي ما يدخل في جوفي كبد رطبا يعني لا عشبة لا حشيش لا يفقى جوف قد باطبة لا لحم ولا شيء منذ 3 أيام خرج كعب بن عجرة وجد يهودي يسقي كل الدلو بالتمره جاب له مجموعه من التمر وجاء قال من اين لك هذا؟ ساله من اين؟ ما راحش كلام معنا 3 أيام ما كلاش علاه؟ لانك عارف عجره فقير ما عندوش اذا منين جيت به؟ هذه لما الشبهه تكون مع أنه في حالة جوع ثلاثة أيام خرج في جوف وجيء. قالوا من أين لك هذا؟ كما قال بلال ما جاءه بتمر جيدة ما كناش مباشرة، مع أنه بلال صحابي جليل وغير هذا. سأله قال بعت له أوه عين الربا روح فجع من تكون شبهة ويدخل الموضع أخرى يحطوا هذاك لحطوا شات مصرية. قالوا من أين لك هذا؟ ما قلوش يبوا غني حطوا شات مصرية كاملة عن قطع مرة حطوا له كلها ما قلت من أين لك هذا؟ يعني خلاف على ما اعتدى عليه. لما يكون شيء على خلاف، هو جاء عنده في حاله ويعرف انه فقير وجاب طمر جيد. قال له قال سقيت اليهودي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هذه العباره اتحبني يا كعب؟ قال نعم. قالوا ابشر بالفقر. انا سنوات اقول لك واحد تحبني ايش اقول؟ حجرا عند لعبيب تفاح. قال ابشر بالفقر، هذا يحب الرسول. قال فإن الفقر لمن يحبني أسرع من الماء من أعلى الجبل إلى معادنه. يا بطل تعب ليبر شو تبير أبشر بالفقر. احنا نقول يحب الرسول ايش نقول له؟ أبشر ويقول من أمرها. إذن فمدام احنا الآن رانا عايشين لازم نحمد الله عز وجل على ما نحن فيها. احنا رانا عايشين ملوك والأصل فيه الفتنة تلهج بذكر الله وتسبيحه وشكره على ما أنعم. إذن لابد أن ننظر لهذه الحياة بهذا المنظار. لما يكون هذا المنظار الصحيح إنسان راح يسعد، لأن السعادة الحقيقية هي الرضا بالمقدور. ارضى بما كتب الله لك ستكون أغلى الناس. حياة سر الحياة الرضا بما كتب الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان. حقيقة الإيمان تعرف اللي أنت فيه هذا كم قدره لك ربي، ما دام هو عليم حكيم. قلت لك الإشكالية الدور طب نرجع لمعرفة الله عز وجل. ما دام أنه عليم حكيم خبير لطيف رحيم، هذا كل موصف فيه ويقدر عليك هذا التقدير، معناته هو خير لك. لكن الإنسان لما يفلت يفلت مش يستعجل، يفلت على ربي وش درت أنا وش فعلت أنا وعلاش كذا، يصبح يحاسب في من يصبح يرى في نفسه وماذا هو الرب. هذا الجهل، هذا الجهل تاعنا في حياتنا اليوم. والله ما نعيش فيه من ضجر وتضجر وغير ذلك، والله لأننا فقدنا العنصر الأساسي وهو الرضا بما قدر. علاش نقول دائما أبدا في هذه الحياة؟ هذه لازم نعيد الحسابات مع أنفسنا وما هو المطلوب منا من ناحية شرعية. معناتها ربي قال فإما يأتينكم مني هدى، إذا هذا شرع اللي يعيش بالشرع على الوجه الشرعي يطمئن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذاك الفقر كان فيه، ولكن هذا كان يطوف في ليلة واحدة عن 9 نساء، مزوج بتسع نساء، صحابي بثلاثة أربعة. جاءت المرأة قدمت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، صعد معها مع الجلسة، قام واحد من الصحابة قال إذا افترى ذا أحد وجنيا بيكسب إزار سات الروح من هنا لهنا من هنا عريا. يعني هذا الإشارة بسيطة لهذه الحياة هذه بمقدار ما يكون الإنسان مرتاح. ولهذا تقدم وتزوج وداخل ما عنده غير إزار راح يجيب أولادي وكذا، لولا الثقة بما عند الله وتقدير الله والله ما يتقدم. ولهذا شوف الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد، فرق شاسع. الجيل القديم زبدام بيت وكوزينة معمله يزوج معه صرف البنك كسرها ردها ماذا شمرة صح ولا لا، وعاشوا وفتحها ربي وشكرا صح ولا لا. أنا قاضي زوج خويا كبير في الدار، جات خويا لاخذ الزوج وخرج من بعد جات الثاني خرج وهي رايحه هكذا ماشيه. كانت المساله ماشيه ما عندهاش اشكاليه. الناس زاد الجان في الان في تفكيرنا تاع اليوم اللي عشناه يحب من اول يوم ماله استقلاليه، ولهذا هذا يخلي يزيد المشاكل تكون بالنسبه ليه وللاجماعه كل دخولات عندك النظره من نهار الاول لازم تستقل. هذه رؤيه له ذلك في هذا. لكن قديما لما كانت الحياه موجوده وفيه الان واحد يحمل واحد، يعني المرأة جي هي متحملة العجوز متحملة كذا تصبر معروف الحياة على كذا حتى نفتح ربي ومن بعد ربي بالفتح. كنا في بيت كوزينة بعد جونا في ثلاث بيوت والأخوة رنا في سبع أخوة، وبعد شوية واحد منا نهاية المطاف خاف في البيت البيت جماعة أخرى بالبيوت. في هذاك الوقت كاش واحد يفكر باش يشري بيت؟ والله ما كان واحد منا. لكن دق معطيات الشرعية اللي نعيشوها الآن والحياة اللي رانا عشناها وهذا النوعية اللي الحال ما يخليش الناس يحبوا يعيشوا بهذا التصور اللي رانا عايشينه على الأشياء هاي. وهذا عيش قلت لك الآن الأمور تزداد. شوف مثلا ننظر في مسائل عشناها وعاشوها اللي قبلنا. قديما كان الأخ الصغير يخدم يوكل العائلة كامل، الأخ الكبير يكبر يربي العائلة كامل. هذا التفكير اللي عشناه وربي اليوم يصبح من غير قصد عايش كل واحد يخدم على قراته. هذا واقع أنا، هذا كل واحد فينا رم عايش في عائله ويعرف، كل واحد يخدم يحب يعيش بس يعيش في يدير في يفعل بسكنة. هلا معطيات للتفكير انت اللي عشناها اليوم، راح هذاك الجانب هذاك نوع من الثقة بالله ونوع كذا يعني، وهذاك الحياة الجماعية هذاك كل بديت يروح. هذا اللي خليته قلتهم في يوم المرة، في يوم المرة كنت أتكلم في هذا الموضوع، هذا قلت لهم سيأتي يوم تعرف الحكومة ويعرف الشعب الجزائري مدى التكافل الاجتماعي قضى على البطالة. التكافل الاجتماعي قديما واحد يخدم يأكل العائلة كامل، هذاك هو اللي خلى المجتمع تاعنا ماذا. فرنسا دارت لهم ملاري مين دارت لهم كذا ياكلوا، احنا عندنا حكم مشي دايره الاشياء هذه. هذا معناتها لما كان الكبير متحمل العائله كامله البطاله ما ظهرتش في الجزائر كبيره. واحد اي فرد من العائله يخدم يوكل العائله كامل ما عنده حتى اشكاليه في نفسه، ما يزوجش ما يزوج حتى يكبر وكذا ما عنده حتى مشكله. على لان كان هذا كترابط، هي بدأ هذا التفكير الأوروبي يسعى ويمشي بيننا وغير هذا، ونفقد هذا الترابط العائلي ماذا مش نعيش هذه الحياة هذه بحد ذاتها. أنا كنت في وقت كانت عندي تقرأ عندي طالبة أعطينهم ربي المال عندهم 20 غرفة، الأخ ما يشوف الشهور شهر شهرين والله ما يشوف، عائلة واحدة هي تحكي لي قالت لي يدخل في الليل يدخل المطبخ ما كان حتى واحد ياكل، يدخل البيت نتاعو يرقد يرقد يروح للخدمه ولا يحرق يدخل هكذا 20 30. احنا بك هذه كانت الدعوه ضيقه، في الليل لازم راسومبلومون جينيرال رايح المشاكل نتاع البيت تتحط حين الام تتكلم عن الاب، هذا العائله كل وشيه. هذا في يوم من الايام كان عنده 8 سنوات ولا 7 سنوات امه تكلمت عن المصروف، غدوه صباح ضبط عمه اعطاه 100 فرنك جابها الام قال لك حطيها في المصروف. ترابط العائلي هذا هو هذا اللي فعل هذا الفعل، هو الإسلام. لما يدخل التفكير الغير إسلامي فيما بيننا ونعيشه بذلك التفكير الأوروبي يقع التشتت. الآن العائلة اللي عنده وعطيهم ربي ما يشافوش بعضهم بعضهم بعض. واحد مذكر مرة رح دخلت عندنا عند إنسان معرفه لبس بي يعني مسؤول كذا، دخلت عنده سوف يتكلم مع واحد شاب قاسي تاك يتكلم فيه مع يعني معاد محب المسلمين هذا، لكن في تدين الكل باباك ما تنسى سي طون بير. شو يقول ولد صغير؟ يقول سي با مون بير جي لو كوني ميم با بعد الصيغه يقول نوبلي با، يقول نوبلي با شكون قراك؟ شكون اللي السياره هذاك فيها شكون جراها لك؟ قال له سي با مون بير. علا قال له يعطيني في الدراهم وانا عمري ما شفته. قال يخرج 5 تاع الصباح يخرج ما تاع الليل يخرج وانا راكب يدخل وانا راكب ما عرفش بابا. معناتها الحياة اللي هما شايفينها حياة بالنسبة لأبنائهم مش حياة. نهار خرجت معانا لا وش قال؟ قال والله تملي عايشين بعد أخ كانت عنده أطرام وكذا والدنيا بعد الحمد لله التزم وجمعنا في يوم من الأيام دينا العائلة وخارجين هكذا مع بعض ما بعض وجه قال لي والله غير تملي عايشين احنا والله ما عايشين. قال لي أخويا الملاير اللي عنده غير لي أباها شايف مداري شايف كاري القيران كاري تعال بواخر هكذا تليفون هكذا ما تليفونات واحد الاخباني واحد المروق واحد كذا هو نفسه منهم ولاده ما يعرفش هناك يجي الصيف ويحب ولادي يحبوا يروحوا البحر نديهم البحر ونحوشوا معاهم ناخذوا معاهم غوطه. هذه الاشياء اللي هم لا يعرفونها. ولهذا لما كانت الناحيه الماديه عاش قالوا ما هوش بابا مضر بنظر ماذا واحد اخر الاخر قال له يتكلم فيه منظر مادي ولا يتكلم فيه منظر واحد اخر. قال له لا مش إذا هذه الحياة الإيمانية هذا كترابط العائلي هذا كشهادة كان موجود. وهذا اللي يخلى المجتمع المدني في المدينة مترابط، هذا كترابط كله والأمة الإسلامية مترابطة هذا الترابط يعني الارتباط اللي كان بين الأمة ارتباط عقدي ما استطاع أي إنسان أن يفكه. لما ضاع هذا الارتباط العقلي والإيماني العقدي ولا أي واحد يبيع بلاده يبيع أي شيء. إذا هذا الجانب فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل عشقا بمقدار اتباعنا لسنة كتاب ربنا وسنة ربنا يحصل لنا من الاستقرار ورطمنا في هذه الحياة، بمقدار البعد يحصل الضنك والبعد كما قال المولى عز وجل في محكم تنزيله في أواخر سورة الحشر قال ولتنظر نفسه إن الله ولا تكون كالذين أنا قلت نقول للطلبة نسيان الله أمر نسبي، هذا النسيان اسمه الغفلة، هذا النسيان ما هوش النسيان اللي غفلة. الكفار نسوا الله كلية، ونحن نسيان نسبي، يعني بمقدار هذه الغفلة تحصل منا وين يدخل الشيطان، وين نتعب وننصب، بمقدار ما نستحضر العيش مع الله ونراقب الله بمقدار ما نرتاح. ولقد عهدنا لآدم من قبل، ما معنى نسيه؟ بمعنتها ارتباط الحياة الصحيح مربوط بمراقبتك الله والعيش مع الله عز وجل. لجل نحبذ يعني في حياتي الخاصة يعني نشوف بعد سعة هذا الكون بالطلاع على هذه الحياة الكونية وسعة الكون، تعرف عظمة البال يعني بمقدار سموه ما لكم لأسرة وثائقية تاع الكون، تشوف سعة هذا الكون ومخلوقات هذه مليار ونص طع زوج، مليار ونص في نفس الوقت يهبطوا في لا سافان دافريك، هذه يسموها الأرض براري تاع أفريقيا، يأكلوا ويشربوا نقول ثم أنت واحد فضعت إنك ذبح ويلقطوا يأكلوا ربع العشب، هذاك العشب ينجي بيأكلوا الحيوانات يأكلوا الطيور، مليار ونص بيأكلوا ويشربوا واحد في نفسك حير مي وكلك ربي مي هذاك أقسم بالله عليك شيء ما تصورش عظمة هذا الخلق. بعدها تولي تخزي نفسك تحرف بعدك عن معرفة هذا الإله العظيم الذي يجب عليك أن ترتاح في هذه الحياة، أن تطمع يا مسلم. ولهذا قال الرسول لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. ما معنى هذا؟ معنى هذا قالك لا تحمل هم الرزق، تتسبب تروح وتجي لكن لا تحمل الهم، ماشي فقرة كيف ندير كيف نفعل كذا إذا هذا الإله هذا شيء مصوروش يا عباد الله، مصوروش مصوروش مصوروش شيء عظيم عظيم لا إله إلا الله. رجب لي أخ مصطفى واحد الشريط تذكرون أس عشرة شجرة ورقة عن شجرة من كاليفورنيا يبدأ هكذا واللي يتكلم إنسان مسلم يبدو أنه مسلم يعني باين يعني يبدأ ويضرب هذاك البعد نتاعها بعشرة مش حال تولي مترا ويضربها في عشرة مئة يضربها ويبدأ يمشي يمشي يمشي يمشي حتى نفسه بتاع الكون هذا وعظمة هذا الكون هذا. تقول هذا الإله شيء أكوان مجرات شيء العجاب، بعد يعطي صورة عكسية في سونس ديتوين داخل الورقة شيء عظيم الداخل. إذن هذه الإشكالية رن يعيشها وهذه المحل يعيشينها منين جاية؟ حملين هموم ما لا نستطيع تحملها. الله يرحم الحاج جفر ما رجلنا سعد نفر الله والجميع ورحمه الله والجميع، كنا كنت تتكلم على بعض المشاكل نتاع مصروف وكذا كي يطيح الليل وما نجد لهاش حل، تقول وليدات يروحوا يتركوا يدبرها مينا من الليل، تقول انا يدبرها مينا من الليل، شو معنى هذا؟ ما تحملوش هم هذا، هو الخالق القادر ما خلقنا ليضيعنا، هو أرحم بنا منا بأنفسنا، صراحة أمامك.